في مسألة يعني سبقا مرت بنا والحديث يعني تكلم فيه بسبب شخص, ولكن يعني ليس هو الشخص وإنما هو شخص آخر والحديث صحيح, ما تذكره الآن يعني في مر بنا في النسائي. في النسائي؟ إيه مر بنا في النسائي يعني في حديث مشكور يعني ثابت, وكان يعني بعض العلماء تكلم فيه بسبب شخص وهو شخص آخر يعني ثقة. هنا في داود بن عبد الله نعم تكلم في داود بن عبد الله الأودي أيوة. مر بنا حكمي بداود إيه؟ تكلم فيه المحكم بسبب داود بن يزيد أيوة. يعني ظنه شخص آخر الذي هو ضعيف. داود بن يزيد أيوة. الأودي داود بن يزيد الأودي الأيدي الأيدي الأيدي نعم. لا ما مر بنا الأيدي له. هو مر معنا داود بن عبد الله الأودي فيقول ظنه ابن حزم أنه داود بن يزيد الأيدي. إيه يعني شخص آخر يعني غير الذي مر بنا. ما أذكر لكن أذكر في حديث في النسائي يعني حديث مشهور. نعم عن ابن ورد ابن واحد مرة ذكره عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح بن حدير الحمصي وهو صدوق له أوهام. نعم أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد العزيز بن مسلم. عن عبد العزيز بن مسلم وهو مقبول أخرج أبو داود بن ماجه. وهو مقبول أخرج حديث أبو داود بن ماجه. عن أبي معقل وقيل هو عبد الله بن معقل وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود بن ماجه. وليس لعبد العزيز بن مسلم ولا لأبي معقل عند أبي داود وابن بن ماجه إلا هذا الحديث الواحد, يعني معناه أن لا يأتي ذكرهما في كتاب أبي داود مرة أخرى, وكذلك عند ابن ماجه لا يأتي ذكرهما لأنهما لم يرويا إلا في هذا الحديث الواحد ولم يأتيا إلا في هذا الإسناد الواحد. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره. هل يشترط في المسعى على العمامة ما يشترط في المسعى على الخفين؟ نعم لابد أن يكون المسح يعني الأصل لما لبسها على كمال الطهارة, لابد أن يكون لبسها على طهارة يعني على وضوء, يعني مثل الخفين يعني انه يعني يكون على طهارة. وكذا التوقيت. التوقيت وكذا التوقيت نعم وكذا التوقيت. قال رحمه الله تعالى باب غسل الرجلين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. ثم ورد أبو داود رحمه الله غسل الرجلين. وسبق أن مر في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة فيها غسل الرجلين ثلاثا وغسلها اثنتين وغسلها واحدة, يعني سبق أن مر أحاديث كثيرة فيها غسل الرجلين. وهنا أورد هذه الترجمة هي غسل الرجلين, ولعله يعني أراد بذلك يعني ذكر شيء هو الدلك وهو أكثر وأزيد من مجرد إصابة الماء أو يعني كون الماء يعني يأتي ويجري على العضو, لأنه إذا جرى على العضو ولو لم يحصل دلك يجزي, لكن يعني هذا مما يؤكد ويوضح أن المسألة فيها غسل, وأن الذين يقولون فيها مسح وأنه مجرد مسح كل هذا يعني ليس بصحيح. الرافضة الذين يقول مسح الرجلين, الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدلك والدلك يعني شيء أكثر,

وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه منهاج السنة وهذه الكلمة التي قالها الشعبي قد قالها رافضي نطق بها وفاه بها في قصيدة طويلة حبيثة سيئة قذرة فيها ذم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفي مقدمتهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان مما قاله في ذم الصحابة يقول مستفهما استفهام إنكار: أهم خير أمة أخرجت للناس؟ أهم خير أمة أخرجت للناس؟ هيهات ذاك بل أشقاها، هيهات ذاك بل أشقاها، يعني هيهات أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس، أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس، هيهات ذلك، بل هم أشقى أمة أخرجت للناس. أهم خير أمة أخرجت للناس؟ هيهات ذاك بل أشقاها. وكان من جملة ما قاله من الوقاحة بيت من الشعر يقول فيه: إن سورة براءة خلت من البسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر، خلت من البسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر وأشير فيها إلى أبي بكر. وهذا هو المنتهى الخسة والقبح والفحش في القول والعياذ بالله. عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة بن المغيرة بن شعبة وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الصحابي المشهور، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. إيش وجدتم في ابن المغيرة الذي قبل هذا؟ رجعتم إلى في تحفة الأشراف ذكر حمزة بن المغيرة. أيوة. عن أبي المغيرة ثم ذكر له حديثين. أيوة. منهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته. أيوة. وذكر أنه أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أيوة. ثم ذكر حديثا آخر أخرجه له النسائي. أيوة. فيصير مجموع الرموز مسلم والنسائي وابن مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هنا الحديث هذا حديثان. أيوة الحديثان، يعني هو ما إلا حديثين. لا، قصدي تصحيح الرموز التي في التقريب. يعني الرموز اللي في التقريب مسلم والنسائي وابن ماجه. أيوة. وهو الآن في كم؟ ولما رجعنا تحفة الأشراف له حديثان. أيوة. هذا الحديث اللي بين أيدينا. أيوة. في مسلم وأبي داود والترمذي. مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه كذلك. ابن ماجه أربعة. أيوة. وفي حديث آخر لحمزة كذلك. عن أبي أخرجه النسائي. النسائي صار عنده الخمسة. الخمسة إلا البخاري. نعم. حديث وفيه الرموز اللي موجودة كلها ما ليست كذلك. الرموز يعني اللي في الأبنة والتي في الأسماء. التي في الأبنة والتي في الأسماء. اللي في الأسماء مسلم والنسائي وابن ماجه. ثلاثة. أي. أيوة. والتي في الأبناء. مسلم والنسائي وابو داود وابن ماجه. اي اربعة يعني. اي وهو في خمسة. اي الخامس. اي ترمذي. خامس الترمذي. ترمذي اللي هو الحديث هذا الذي معنا. اي اي. وهنا ذكر في الحاشية رواه الترمذي ايضا عندما ذكر تخريجه. ثم خرج الذي قبله. إيه؟ هذا ما ذكر، قال انظر الحديث السابق. اي ما خرجه. نعم. اي طيب، اذا يعني حمزة الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا الذي أبهم، الذي لم يسمى وإنما قيل ابن المغيرة فقط، يروي عنه من؟ من؟ الأول هناك إيه الحسن الأول. البصري. الحسن البصري يروي عن ابن المغيرة، يروي عن ابن المغيرة وهو حمزة ابن المغيرة بن شعبة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري. الحديث اليوم من رواية حمزة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بالإضافة إلى أبي داود وابن ماجه. لا ما هو موجود بس. لا. أربعة. أي ما كنا قلنا تو خمسة. لعل الثاني، الحديث الثاني هذا الحديث الذي لا هو ما دام أن الكلام على التخريج.